مما ينبغي التذكير به وعليه. محافظة الإنسان على قربه من الله سبحانه وتعالى دائما الدعاء بالثبات على الخير والصلاح. نأمر بالله دائما الله سبحانه وتعالى أن بصلاح الظاهر وصلاح الباطن ويما دانياك ويما مجياك خاصة katika mazingira zetu zinazoficha الشياطين تتخطى الصالحين فما بالك بمن عداه. الشياطين زي ما فعل اجتهاد القبور تجتهد اجتهاد قديم لا مثيل له في ضلال الصالحين وابعادهم عن منهج الله وصراط الله سبحانه. فكيف بعامة الناس؟ جزيت ساسا إلى الله سبحانه وتعالى وسلميه عبد من الدعاء والإلحاح على الله قوم بساطة يمكن كيزة ساسا قوم الله قوم من إذا الله ساسا أن يثبتك على طريق الصلاة. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم أيام الصبر. هذه الألفاظ الحديثة التي لكن معناه جميل للعامل فيهن أجر 50 بليل هنا مسيك الصبر مسيك مزيت أيام صعبة الذي يعمل الخير فيها لسواسوا ملكوا ياك لوات 50 قالوا 50 منهم أو منا قال بل منكم وهم يقولون آخر الزمان مش وزارة زمان زفتن زمان زفتن زمان لماذا؟ كنا وقت من الأوقات وقت ما يكون أعظم فتنة تي في يا كوائد أعظم فتنة يكون فتنة قوة. لكن سسيدي نبوي لفتنة يعني ولكوة نسيمة يعني لكوة واو ما نفاقها برنامج زاهر لكن يلي وين ده ولا تفوت وانا قلت يا وشافوا بلا انت هو ينفطوا بقى مسكين ونفقوا ما نمت كان يتوكيزا مبهيا ساسا كيف نجي دي بتسلميك السبب مع الله والصدق في التعامل مع الله والإلحاح في الدعاء هم بساطة. يا مؤلف القلوب والأبصار ثبت قلبي على ديني وحسن القصد نيا الجيب أن ينزولي إلى سيدي أمي تتركوا سلميك هذه فتن ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema rubba kalima yulqi biha al-'abd ana litamka mja min sakhati kalima tahwi bihi fi an-nar 70 khalifa Neno moja linamtosha miaka sabini, linamtosha jahannam jahannam. Kuna riwaya abad mimma baina samai wal ard, umbali wa kutupwa ndani ya jahannam ni zaidi ya umbali uko baina mbingu na ardhi kwa ajili ya kalima moja, neno moja. Vipi kwa mtu ambaye anasikiliza kalimati, anatizama kalimati, haya maneno vipi kwa vitu vingine? Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mja wake, mjumbe wake, mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kabura alayka i'rabuhu فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء أو تأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى محل الشاهد فلا تكونن من الجاهلين. هذا خطاب لرسول الله. أنا مبين لا تكونن من الجاهلين. وفي الأنبياء حبرزا حتى سورة الأنعام اللي تجمي تبكم من نانا إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك عيسى موسى 18 نبي 18 نبي إسماعيل واليسع ويونس ولوط كل من الصالحين ومن آبائهم وهديناهم واجتبينا إلى أن قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هاوي من قول ظالما رؤوس الهداة الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا لحبط عنهم وتدارون تجفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. آيات تخيف. إذا كان الأنبياء بهذه الدرجة وهم أقرب الناس إلى الله فما بالك بغير الأنبياء وهم أشد الناس خوفا يوم القيامة. كل موجة أنا سمع نبدأ يذهب إلى فلان، نبدأ يقول فلان، نبدأ يقول فلان، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه لا يذهب مباشرة، لا، يخر ساجدا تعظيما لله، ويدعو الله، ويسأل الله، ويقول يفتح الله علي من محامده بما شاء، يعني بعد يموت. أنا أقول يا محمد ارفع رأسك وصل تعطر واشفع تشفع كما جاء في الحديث. بعد موت قد تكون من بلاد الله يثني على الله يسأل الله يعذب الله يتقرب إلى الله يستغفر الله. بعد وقت الله يقول له ارفع رأسك. من ذي الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كل من تصفح القرآن وكلام الرحمن سبحانه وتعالى يرى عجبا. تسجيميني سانا لا أحد يغتر ويقول أنا صالح وأنا على خير. هذا من الغرور. وغركم بالله الغرور الشيطان. بل من الصلاح لمكان أن يتهم نفسه. نعم يتهم نفسه، يتهم إيمانه، يتهم قربه من الله، العبادات، الصلاة، صلاة الليل هذه يكاد يزول، هذه يكاد يزول هذا إلى وهذا. كل حال نقول شأن إلى الله سبحانه وتعالى يسعى. سمحت أعظم ما يعين الإنسان على الصلاة الإقرار بالتقصير والنقص. يجب قوة سنة تقصيرية ويجب تبارك وتبارك إلى قدومك وتتويرك استشعار النقص والتقصير دائما أنك ضعيف أنك مقصر أنك مذنب كثير الذنوب كثيرة. إذا كان عمر يأتي إلى حذيفة هل ذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هل ذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ لا. ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويخاف على نفسه النفاق. كل موجة اللي كنا وفيه ومنافق جيانا من يسير مكويلنا من يسير صادقا. ولما كانوا صادقين في صغائرهم ظهر الصدق على ظواهره. أحسن الله أقواله وأحسن الله إليه في مآله. لازم الدعاء والدحاء على الله سؤال الله لداية. فكما قلت الله سبحانه وتعالى منك امتحاني بذنب من الذنوب وبمشيدة لمشيدة يسأل الله يمشي ويتباكى الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الذنب. شد الذنوب ذنوب الخوارق الخلوات. ذنبي يسير لا يراك احد الا الله اكون لا يكون الا الله سبحانه وتعالى. استشعار الله الذي يعلم بان الله يرى يبيها فهام اجو يقول الله نبوح. لماذا نجعل الله اهون الناظرين الينا؟ هي في استشعار النفس. لماذا يكون الله أهون الناظرين إليك؟ وكيمونا بنا دام وتونايما لكن وكيمونا الله سبحانه وتعالى كيمونا هاي ملوار. الاستمرار دليل على فسق خفي داني أنتم فاسا نفاق خفي من يفيتش المنية سوف يأكل نفس الأمارة بالسوء والشيطان وجهل الإنسان بربه. الاعتداد بالنفس ديون الكلام هذه مهلكة من المهلكات. لكن دائما يعني ونجيب ونتوكيونا جامب ونشغليشا موازن في العصر دائما الأمر والأمور يشغله دائما يفكر فيه فاجعل هذا كذلك تفكيره مفكرية دائما. سنيزا والسيد البالي سيد فلان قد نروح أنا سأموت والموت حق 50 سنة 30 سنة 40 سنة 20 سنة 15 سنة 10 سنة أنا كنت نروح. لماذا أضيع حياتي وآخرتي ولين أني كبير أضيع نفسي؟ يقول المريض المسعود رضي الله عنه لا ينبغي للحامل القرآن أن يلهو مع من يلهو ويلعب مع من يلهو. النفس صلى الله عليه وسلم لكم صلى الله عليه وسلم.